إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل راع أن يتعهد رعيته، أن يتفقدهم بالخيرات والبركات والرحمات، أن يعلو بهم في المقامات، أن يتنزه بهم عن السفاسف من الأمور. فعلم أصحابه تعليماً لأمته من بعده في هذا الإرشاد. على كل راع علت رعايته أمدنت أن يعتني بالرعية، فالرئيس يعتني برعيته، والوزير يعتني بمن تحته، والمسؤول يعتني بمن تحته، وصاحب الأسرة ورب البيت يعتني بأهل بيته. فيعلمهم الأخلاق الفاضلة، يعلمهم دين الإسلام على وجهه الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. هذا يدل على أن الإسلام اعتنى بخلق الحياء عناية عظيمة، فينبغي علينا أن نعتني بهذا الخلق عناية عظيمة، وأن نغرسه في نفوس أبنائنا وبناتنا ونسائنا وإخواننا وأحبابنا، وقبل ذلك في نفوسنا. قال: استحيوا من الله حق الحياء. فيه أن الراعي أيضاً ينبغي أن يكون عطوفاً على من تحته، حريصاً عليهم. فليست المسألة أن يتزوج أحدنا وينجب الذرية، وأن يطعمهم وأن يكسيهم فقط، لا، إنما أن يكون رفيقاً بهم حق الرفق. ليس حنان الدنيا فقط، وإن كان مطلوباً، ولكن الحنان الحقيقي الذي يحملهم على النجاة يوم الدين. جعلني الله وإياكم من النازين. الذي يحملهم على نيل رضوان رب العالمين. أينا لا يحب أن تكون ذريته في المقامات العالية والمنازل الرفيعة عند الله رب العالمين؟ من منا لا يريد لأهل بيته أن يكونوا من المقربين عند الله رب العالمين. هذا يريد العمل، هذا يريد أن تنصح، أن توجه، أن ترفق، أن ترحم، أن تتعهد، أن تصبر، أن تكرر، وأن تتقي الله في إطعامهم أولا. قالوا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. وتأملوا كيف نسب الصحابة رضوان الله عليهم الفضل لله، قالوا إنا لنستحيي والحمد لله، فليس هذا بأيدينا. كذلك تأدباً مع الله لم يقولوا استحيينا حق الحياء، وإنما قال إنا لنستحيي فقط. قال ليس ذاك، ليس الحياء الذي بينكم، ليس الحياء الذي يكون في التعامل بين الناس. قال ليس ذاك، إنما الاستحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظه بحفظ الله، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسير به وفق رضوان الله رب العالمين، أن تجعله تحت أمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى، أن تحفظ الرأس وما وعى، ما كان له كالوعاء من الأذنين والعينين واللسان والأذن ونحو ذلك، أن تحفظ نظرك فلا تطلقه في الحرام، فلا تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى من العورات المطلقة أو من العورات الخاصة، كالنظر في ممتلكات الناس، في بيوتهم، في سياراتهم، في هواتفهم، إلى غير ذلك. يقول الله رب العالمين: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أن تحفظ سمعك من سمع الحرام، من متابعة القنوات التي تبث السرور والسموم من الكفر بالله، من ادعاء علم الغيب، من نشر سموم العلمانية والليبرالية التي سرى في جسد هذه الأمة مؤخرا، وتبثه قنوات مفسدة مبطلة حتى من بلادنا، نسأل الله أن يطهرها منهم. أن تحفظ الأذن من أن تسمع كل محدثة وبدعة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، أن تحفظ الأذن من أن تسمع الغيبة والنميمة والسباب والشتم وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، أن تحفظ الأذن من سماع سفاسف الأخلاق ورذائلها، وأن تصونها بسماع الخيرات من تعظيم الله وتوحيد الله، من سماع السنة التي يحبها الله، من سماع الطاعات من الذكر كالقرآن والأحاديث وغيرها، أن تحفظها بسماع محاسن الأخلاق، وذلك يكون بالرفقة الصالحة. أن تحفظ لسانك من أن يريدك المهالك، من أن يهوي بك في الدركات، قال: أو مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وليكب الناس على رؤوسهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. البطن قيل هو كل باطنك، فيدخل فيه أولياً القلب. أن تحفظ قلبك عن واردات السوء، أن تحفظ قلبك عن سوء المعتقد، سوء الظن بالله رب العالمين. كثير من الناس يرى البلايا والرزايا والأزمات تلو الأزمات، يسوء ظنه بالله رب العالمين، يقول: ساء حال البلاد، البلاد معاش يصير منها، البلاد خشت في حيات. هذا ظن كثير ممن لم يعرف ربه حق المعرفة، ممن لم يعمر قلبه بالإيمان، ممن لم يخبر حال الأولين. وأمرنا الله أن ننظر في سير السابقين. قال الله رب العالمين: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون، هذا ظن سيء. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. تأمل كيف يفعل ظن السوء بصاحبه. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله رب العالمين، حديث قدسي، قال الله رب العالمين: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد في مسنده: إن ظن خيراً فخير، وإن ظن شراً فشر. فتحفظ قلبك عن سوء الظن بالله، تقول لا ستفرس، سيجلي الله الهم. إن مع العسر يسرا، والله لا يجمع على هذه الأمة الرزايا والبلايا ويفرجها. ومن أحسن الظن بالله جاءه من الله الخير والرحمة والبركة. فتحفظ قلبك عن سوء الظن بالله، وتقوي إيمانك، وتتيقن أن ما أصابنا إنما هو بذنوبنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فتعمل في سبيل الخلاص بحسن العمل وجميل التوبة وجليل الأوبة إلى الله رب العالمين. وتحفظ البطن وما حوى، أي ما اتصل به من الرجلين فلا تمشي بهما في معصية الله، من اليدين فلا تبطش بهما في معصية الله، لا تأكل بهما الحرام، لا تسرق، لا تأخذ الرشوة، لا تلمس ما حرم الله من الأبدان والأعيان. وما حوى ما اتصل به كالفرج، أن تحفظ فرجك فلا تصرفه إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. قلبك تطهره من الغل والحسد والغش والبغضاء لعموم المسلمين، تخليه من كل هذا، ثم تحليه بما يحبه الله من صفاء القلوب نحو إخوانك المسلمين، من حب الخير لهم، من إرادة علوهم، ومن إرادة سموهم، ومن إرادة خروجهم من ظلمات ما هم فيه إن كانوا في الظلمات إلى نور التوحيد والسنة. قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلاء. فهذا الذي يحركك. إذا أيقنت أنك إلى الله صائر، عش ما شئت فإنك ميت، حملك هذا على تقوى الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي المجتبى والرسول المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن للأثر اقتفى، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم موصياً أصحابه: وتتذكر الموت والبلاء، تتذكر الرجوع إلى الله رب العالمين، وأنك مجزي بعملك، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تتذكر زوال الدنيا فيحملك هذا على هوان ما فيها وعدم تعلق القلب بها، وأنها سوءة يوم القيامة. الفحش سوءة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه، يقول: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. فتتذكر أنك ستفارق هذه الشهوات، وأنك سوف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينه ترجمان، تأملها جيداً. ستقف بين يدي مولاك، وسيسألك عن كل كبيرة وصغيرة، سيسألك عما اقترفته يداك، سيسألك عما كان منك في الدنيا، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ وتتذكر الموت والبلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما يعين على الاستحياء من الله حق الحياء، فقال: ومن أراد الآخرة، من كانت الآخرة مطلوبه، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، تخفف من التعلق بزينة الحياة الدنيا. إما أن يكون المراد ترك الزينة المحرمة في هذه الدنيا من الشهوات الممنوعة شرعا، وإما أن يكون المراد من أراد علو المقامات ورفعة الدرجات عند رب البريات سبحانه وتعالى، فليتخفف من شهوات الدنيا وإن كانت مباحة. وليس المراد قطعاً ترك الدنيا بالكلية، والله رب العالمين يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. تأمل، ابتدأ بذكر الآخرة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. فجعل الإذن في الدنيا بين أمرين من أمر الآخرة، ليدلك على أن الإذن في الدنيا إنما يكون مقيداً بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الآخرة، من أراد البحبوحة، من أراد السعادة الحقيقية، جعلني الله وإياكم من أهل السعادة، من أراد رضوان الله، من أراد الجنة، من أراد الحور، من أراد الخلود في الجنان، من أراد الرقي في المقامات، من أراد أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا هو سبيل ذلك. من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على الحياء، والحياء خلق يحمل صاحبه على فعل كل محمود أو كل مليح وترك كل قبيح. فاستحيوا من الله حق الحياء، تعهدوا أبناءكم، تعهدوا بناتكم، تعهدوا زوجاتكم، تعهدوا إخوانكم، تعهدوا جيرانكم، تعهدوا أحبابكم، فالله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيى منه. جعلني الله وإياكم من أهل الحياء، جعلني الله وإياكم من أهل السعادة، جعلني الله وإياكم من أهل الرضوان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.